بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للناس أجمعين، محمد وآله وصحبه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن صفحات من التاريخ الحديث، وخصصتها للحديث عن احتلال الإنجليزي لمصر. وكنت تحدثت الحلقة الماضية عن خداع إنجلترا للعالم كله، وأن زعموا أنهم يريدون الخروج من مصر بأسرع ما يمكن. في هذه الحلقة سأذكر، في الحلقة الماضية ذكرت أن هذه مزاعم لا تثبت، لكن في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، بعض الحلقات القادمة، سأذكر وضع مصر بعد الاحتلال، وكيف أن الإنجليز حاولوا بكل جهودهم وطاقتهم أن يثبتوا أقدامهم في مصر، وماذا صنعوا من أجل ذلك. من الأشياء التي بادروا لصنعها، أوائل ما صنعوا، أنهم أرسلوا لورد اسمه لورد دوفرين. تذكرون اللورد دوفرين؟ كان هو المسؤول عن مفاوضات إسطنبول، مسؤول إنجليزي في مفاوضات إسطنبول، يوم اجتمع الدول الست الكبرى، روسيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وألمانيا، في إسطنبول ليقرروا شأن ما سمي آنذاك بالمسألة المصرية. تذكرون هذا ربما في الحلقات السابقة. كان ممثل إنجلترا اللورد دوفرين، وهو رجل مخضرم، ثعلب، سياسي محنك، كان سفيرا لإنجلترا في روسيا ثم سفيرا لإنجلترا في إسطنبول، وكلا منصبين لا يشغلهم إلا رجل يكون قطبا في السياسة ومحنكا إلى درجة بعيدة. اللورد دوفرين أرسلته إلى مصر ليكون مندوبا ساميا بريطانيا، أول مندوب سامي بريطاني في مصر، وأرسلته بعد الاحتلال فقط بخمسة وأربعين يوما، في نهاية أكتوبر سنة 1882 1299 هجرية. وللأسف الشديد أنه استقبل استقبال الأبطال العظماء، فإن البارجة محمد علي في اسكندرية أطلقت المدافع احتفالا بقدومه، قدم بطريق البحر طبعا، أنا ذاك ما كان فيه طيارات ولا شيء، فاحتفالا بقدومه، و استقبل استقبالا كبيرا جدا هو وزوجته، وعد قطار خاص لنقله إلى القاهرة، واستقبل في القاهرة استقبالا عجيبا، ذو الفقار رئيس تشريفات، وشريف باشا رئيس الوزراء، ورئيس البوليس أو رئيس الجيش البريطاني جنرال أليزون في مصر، وثلة كبيرة من رجال الإنجليز سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، وثلة كبيرة من المصريين سواء كانوا عسكريين أيضا أو سياسيين، والأعيان والكبار كلهم هرعوا لاستقبال هذا الرجل. أعدت الحكومة الإنجليزية هذا الاستقبال حافل باتفاق مع المصريين من أجل بيان عظمة هذا القادم، ومن أجل أن تعنو له الجباه وترمقه الأعين باحترام كبير، ومن أجل ينفذ ما يريد بعد ذلك. وفعلا هذا الذي جرى، اللورد دوفرين جاء وفي جعبته مخطط لمصر، كيف يستطيع أن يجعل مصر تابعة لإنجلترا، يستفيد من ثروات مصر ويسرق قدر استطاعته من مصر. كل هذا كان طبعا مخططا له بمجيء هذا المندوب السامي البريطاني. والكلام طويل في استقباله، وكلام يدمي القلب، أن ما أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. من ذهبوا به إلى قصر النزهة في شبرا حيث أعد لإقامته، وهذه أول مرة يستقبل فيها غاز في العالم الإسلامي هذا الاستقبال الحافل العجيب. المهم، تكلم الرجل، أجرت معه أحاديث وتكلم، أفصح عما في قلبي عن مهمة التي جاء من أجلها. التقرير، تكلم في تقريره أن مصر ليست بحاجة إلى جيش قوي ولا كبير العدد، هذا يعني اقترح أن يكون جيش في حدود 6000. قال مصر محاطة بجهاتها الثلاث بصحاري، ولا تحتاج أصلا إلى جيش، يعني إنما تحتاج إلى قوة تضبط أمنها فقط الداخلي. انظروا، يريدون أن يضبطوا الأمن الداخلي حتى يخلو لهم الأمر في مصر وحتى يستطيعوا السيطرة على مقدراتها وثرواتها. أما الخارج فبريطانيا تتكفل بحماية مصر من الخارج، ما يحتاج إلى جيش، هكذا النظرة. ولا بد أن يتولى قيادته ضابط إنجليزي، وسيأتي في الحلقة القادمة موضوع الجيش وتحطيم الجيش المصري، ويعاونه أيضا ضباط إنجليز. الضباط المصريون ليسوا موجودين في قيادة الجيش. وتكلم عن البوليس وطلب أيضا يكون على رأس البوليس والشرطة يعني قيادة إنجليزية محضة. المصريون لا وجود لهم ها هنا. انظروا إلى إنجلترا التي جاءت لأجل أن تخرج بعد قليل، كما ذكرت ذلك لكم في حلقة السابقة، كما زعموا يعني. وجرد اللورد ديفرين مصر من كل قوة عسكرية حربية تستطيع أن تقف وجه الاحتلال بعد ذلك، وكانت هي القاعدة المتبعة طوال مدة الاحتلال، إقصاء المصريين وإعلاء شأن الإنجليز في الجيش المصري. وأيضا لما تحدث عن النظام الدستوري قال مصر ليست كفؤا الآن لأن يقوم فيها مجلس برلمان ومجلس نيابي، هكذا استهانة بقدرات الشعوب، استهانة بثقافة في مصر مر عليها منذ عهد الخديو سعيد 1866 يوم أنشأوا مجلسا يعني بدايات المجلس النيابي. هذا كلام يقوله في 82، يعني حوالي 16 عاما مر على إنشاء المجلس، والمصريون فعلا ابتدأوا يعتادون على هذه المجالس. لكن مع ذلك يقول إن مصر ليست كفأة لن يقام فيها هذا، وإن المجالس السابقة كانت مجالس أعيان وكذا ولم تكن مجالس شعبية حقيقية، هكذا قال. وما كانت ممثلة للأهالي أيضا. و يعني بعد ذلك طبعا رسم نظام مجلس سماه مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجالس المديريات، وهو النظام الذي اعتمده الخديوي بعد ذلك، لأن كل النصائح التي يبذلونها كانت قرارات تنفذ مباشرة. القضاء المحاكم أصدر لائحة جديدة تضبط سير المحاكم والقضاء، وأسند وظيفة النائب العمومي التي كانت وظيفة مصرية طبعا كان يديرها إسماعيل يسري باشا فيما أذكر، نعم، أوعز بأن تسند إلى بنسوين ماكسويل نائبا عموميا في مصر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يعني هذا الذي جاء من أجل تخليص مصر، الإنجليز جاءوا من أجل تخليص مصر من العصيان والفتنة وتثبيت الخديوي والخروج بعد ذلك، ما يريدون أن يجلسوا، انظروا كيف يمهدون لأنفسهم. وسيأتي أكثر من ذلك كلام كثير جدا في هذه القضية. ودخلت حطمت الجيش، بريطانيا حطمت الجيش المصري، وسيأتي طرائق تحطيم الجيش المصري لأهمية هذا الأمر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أيضا المجلس الدستور لم تعمل بدستور، الدستور الذي كان يطلع إليه المصريون ووضع في أواخر الثورة العرابية واستقر البرلمان عليه وبدأوا يعملون ألغي طبعا، وضع الدستور نظام خاص آخر يجعل سلطة الأمة معدومة عمليا لا قيمة لها، والأمر كله بيد المحتل الإنجليزي. وطبعا كالعادة صدر المرسوم الخديوي بهذا. الخديوي ما كان فقط إلا يصدر المراسيم، هذه مهمته، أما كل الاقتراحات التي هي عبارة عن قرارات وليست فقط اقتراحات أو توصيات، هي قرارات يوقع عليها الخديوي ويصدر بها مرسوما حفظا لماء وجهه، وإظهارا أن ما زالت مصر تحت حكم الخديوي الذي هو يعني معين من قبل الدولة العثمانية، وأن مصر ما زالت عثمانية. يعني ضحك على الناس وخداع للناس بشكل عجيب وعجيب جدا. أيضا مما صنعه أنشأ مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، الإنجليز صنعوه، ومجلس ليس له أي سلطة فعلية، إنما كان لمدة أكثر من 10 سنوات كان أصحاب هذا المجلس أو النواب في المجلس كانوا يرون أنفسهم مجرد موظفين عند الحكومة، لا يجرؤون أصلا على مناقشة الحكومة في شيء، كانت مهمتهم فقط تصديق على القوانين. 10 سنوات كاملة الأولى من الاحتلال ما كان لهم أي قيمة لأعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. اقتصر نظره أن يعرض عليه مشروعات الحكومة تقدمها وهو يوافق، هذا مهمته. طيب وإن كان له اقتراحات لا يسمع لها طبعا ولا تنفذ، كانت اقتراحات إن كانت اقتراحات تضر بمصلحة بريطانيا في مصر، وهذا أصلا ما كان موجودا، ما كان أحد يجرؤ أن يقدم اقتراحا يضر ببريطانيا في مصر. وساد الأمة، هنا النقطة المهمة، ساد الشعب المصري حالة عامة من الاستياء والخنوع والاستسلام 10 سنوات. بدأ بعد 10 سنوات الأولى بدأ المصريون يستيقظون وبدأ يتحرك المصريون، إلا في قضايا سأذكرها الآن خلال 10 سنوات جرت، سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى، لكن هذا الوصف العام للشعب المصري وللاندهاش الذي استولى عليه بعد سقوط العرابي ومجموعته وتمكن إنجليز في مصر، والخديوي كان موافقا لهم بل عميلا واضحا لهم. يعني الشعب المصري أصابه كما قلت لكم هذا الاندهاش العام والذهول مدة 10 سنوات، ما حصل هنالك تطور فعلي وارتقاء فعلي في الحالة المصرية آنذاك، إلا في بعض القضايا القليلة سأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى بعد قليل. أيضا الميزانية حصل فيها عجز وعجز كبير وتقلصات كبيرة جدا، يعني العجز كان يعني كان الإنجليز يقترضون من أوروبا، يسمى كان القرض المضمون باسم المصريين ليس باسم الإنجليز المحتلين. انظروا لما يجري، يعني الوضع صعب، أنت بلد محتلة لتحتلين بلدا آخر، من أجل إنفاق على البلد يقترضون باسم أهل البلد بفوائد ومن بلادهم، يعني هذه من العجائب، من أجل الإنفاق على المصريين موظفين وبقايا الجيش وإلى آخره. هذا كله يعني هذا يعني ما يحز في النفوس وهو غبن وغبن شديد. هناك بعض القضايا سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا أخوة الأخوات. توالت الخداعات الإنجليزية للمصريين وتوالت الخطوات التي تهدف إلى تثبيت حكم الإنجليز في مصر تثبيتا نهائيا، على الرغم الخداع الذي كانوا يخدعون به العالم آنذاك أنهم يريدون الخروج من مصر. وجدت وزارات، وزارة نوبار باشا الأرمني النصراني سقطت، بعد ذلك جاءت وزارة رياض باشا في عهدها عوين أول مستشار قضائي في وزارة الحقانية، يعني وزارة العدل، أول مستشار قضائي إنجليزي. وأي شيء اسمه مستشار في أي وزارة يعني هو الوزير الفعلي والوزير لا قيمة له، فعين مستشار في وزارة التعليم هو دنلوب القسيس وسيأتي الحديث عنه، عين مستشار في الحقانية وهو إنجليزي أيضا، عين مستشار في معظم الوزارات المهمة، وهذا المستشار هو الحاكم الفعلي في الوزارة والوزير لا قيمة له أبدا. هذا الذي يقولون يخدمون العالم به أنهم يريدون من المصريين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. ثم جاءت وزارة مصطفى فهمي باشا وكان من العمالة بمكان، عبر عنه ألفريد ميلنر بقوله إن هذا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا، رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا تريده، لأنه ما كان أبدا يناقش الإنجليز في شيء، بل كان إنجليزيا أكثر من إنجليز، ملكيا أكثر من ملك كما يقولون. وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال البريطاني، وبقي يتولى الوزارة إلى أن أقيل ثم عاد ثم أقيل، ثم سقطت وزارته بعد ذلك في 1908، فوزارته نسبيا من أطول الوزارات في تاريخ مصر، وما سقطت إلا بعد اشتداد الحركة الوطنية، وسأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. كما قلت لكم الأمة في الحقيقة أو الشعب كان مذهولا، ما بدر منه بوادر حياة إلا في استقالة شريف باشا يوم أجبر المصريون على إخلاء السودان. يعني بعض القضايا الخفيفة أيضا سأتي عليها الآن. محمد ثابت باشا استقال أيضا كرئيس وزراء احتجاجا على بعض الأمور، لكن كانت العجلة تدور بدون أي كلفة على الإنجليز، بدون أي مضايقة حقيقية للإنجليز. وكبراء البلاد وموظفوها وأعيانه أخذوا يتنكرون الحركة الوطنية للأسف الشديد، ويوالون الاحتلال ويبغون الزلفة لديه، وعمل الاحتلال من ناحية على توطيد هذه الحالة النفسية، فلا يرقى في الوظائف إلا من يعرف عنه الموالاة الإنجليز والبعد عن الميول الوطنية، وهبط مستوى الوطنية في النفوس وظهر الجبن والنفاق والتزلف للإنجليز والذل والرياء وعمت الأنانية والنفعية. هذا يقول مؤرخ مصري عبد الرحمن رافعي، حتى لا أحد يتهمني بأني أنا أتحدث عن المصريين حديثا ربما صعبا وكذا. أولا أنا ما أعمم في المصريين، أنا أقول موظفي دولة آنذاك، أنا أتحدث عن موظفين وأتحدث عن طبقة معينة محدودة، لا جرم أنهم كانوا كذلك، لكن لا شك أيضا أن في المصريين أبطالا وأن في المصريين شجعانا وأن في المصريين لا يرضون عن هذا الذل، لكن ما كان ممكن لهم. أنا أتحدث عن الذين ممكن لهم حتى لا يساء فهمي الإخوة والأخوات، وانعدم الوفاء والإخلاص وانعدمت الكرامة والمروءة وفقدت الأخلاق الكريمة إلى جانب الدين. طبعا يعني الدين كان ما كان متحكما في البلاد أبدا، وهذا أمر أنا ذكرته قبل ذلك. الإسلام كنظام سياسي، كنظام اجتماعي حاكم، كنظام عام شامل لأمور الدين والدنيا ما كان ظاهرا آنذاك أبدا، يعني إلى ذلك الوقت ما كان ظاهرا. وتضاءلت الروح الوطنية في النفوس، وعدم الاكتراث صار يعني علامة لأكثر الشباب الجيل والجيل الذي تلاه، وصار هناك زراية من المبادئ الوطنية وقلة الإخلاص للبلاد، ودرج الناس على هذه الحالة وصاروا يتهافتون على موائد المحتل. أيضا ساعد انتشار هذا الفساد إلغاء الجيش المصري، وسأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. تصوروا يعني المظاهر التي كانت تستفز الشعب. الخديو، بعض كبار الأعيان في مصر قدموا في سنة 1882 سنة الغزو هدايا للقواد البريطانيين الذين انتصروا في الحرب العرابية. تصوروا يعني الأعيان المصريون يقدمون هدايا للإنجليز المحتلين جزاء احتلالهم بلادهم. استعرض الخديو الجيش الإنجليزي في ميدان عابدين على إثر إخماد الثورة، وأقام مأدبة فخمة تكريما للقواد البريطانيين في ذلك الحين، وأنعم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنياشين. ما هذا الذي يجري؟ فوضى فكرية عجيبة. ضباط الاحتلال الذين احتلوا بلدك تنعم عليهم بالرتب والنياشين، ما هذا الجنون؟ سنة 1891 أقام الجنرال دورمر قائد جيش الاحتلال ليلة راقصة حضرها الوزراء وكبار الموظفين المصريين، وعدوا دعوتهم لهذه الليلة تكريما وتعظيما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 13 فبراير 1891 أقيمت في ساحة عابدين أمام السراي الخديوية حفلة رسمية لجيش الاحتلال لمناسبة تسليم الأعلام لأحد فرقه. أشرف الخديو والوزراء على هذه الحفلة من السراي، واعتاد الجيش البريطاني في كل عام في ساحة عابدين على الاحتفال بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا. تصوروا، وبرئاسة اللورد كرومر المعتمد البريطاني بعد ذلك، واعتاد الشعب أن يرى جيش المحتلين محاطا بأبهى صور التكريم والتأييد، وكأنه من صميم البلاد وكأنه ليس غاصبا للبلاد وحقوق البلاد. وألغي الدستور وسلخ السودان من مصر وألغي الجيش، وأعلنت الحكومة البريطانية إصرارها على وضع مصر في شبه حمايتها، وأيضا برقيات وصلت لرؤساء الوزراء المصريين ينصحون فيها باتباع سياسة الإنجليز، ينصحون وإلا طبعا الإقصاء والإبعاد إذا ما تبعت النصائح. وتولى الإنجليز كبرى المناصب في الحكومة ووضعوا أيديهم عليها، ومع ذلك ما تحركت روح المعارضة في النفوس بشكل جيد. كبراء مصر وخاصتها وموظفوها وأركان دولتها كانوا في حالة استسلام تام بعد ذلك، بعد الاحتلال وانهزام الثورة العرابية. لم يكن في أي مظاهر مقاومة أو الحياة لا دعوة للجهاد ولا اجتماعات سياسية ولا خطب ولا معارضات أبدا. الصحف موالية للاحتلال بشكل عجيب، وبعض الصحف القليلة كانت تعارضه وتعطل، وسأتي في حلقة خاصة عن قضية الصحف. الصحيفة الوحيدة كانت تهاجم الاحتلال هي العروة الوثقة في باريس، ما كانت في مصر، ثم عطلت بعد ذلك. يعني طبعا تألفت في أثناء العشر سنوات الأولى تألفت بعض الجمعيات السرية لمقاومة الاحتلال ومحاولة اغتيال توفيق وإزعاج المحتلين. يعني في الحقيقة الاحتلال سرع بالقضاء عليها، ما عندنا معلومات مفصلة عن هذه الجمعيات ومن قائم عليها، لكن كانت جمعيات أيضا تتيح الفرصة للمسلم واليهودي والنصراني يدخل فيها وأن يعارض. لكن هل هذه الجمعيات كان لها أثر؟ هل لها عمل قوي؟ هل لها في الوثائق اطلعت عليها؟ ما هنالك شيء واضح في هذه القضية. أيضا كانوا يتكون على الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت أضعف من أن يتكى عليها، وفرنسا، وفرنسا كانت موالية لإنجلترا في الحقيقة ومهنئة لها، وإن كانت تظهر المعارضة على علنا على الاحتلال الإنجليزي لمصر. هذا ما حدث في الحقيقة بعد نهاية الثورة العرابية والاحتلال البريطاني مصر. في جمعية، هناك جمعية اسمها المؤامرة الوطنية المصرية، سمت نفسها هكذا، جاء في قانون الأساسي الذي ضبط من قبل المحتلين أن تقبل في عضوتها كل شخص مصري أو أجنبي، مسلم أو مسيحي. ويعني طبعا سحقت جمعية وأغلقت وأوقفت، جمعية ضعيفة أصلا، وما ندري حتى من هو القائم عليها، أنا ما أعرف من هو القائم عليها. لكن كان الرجل هناك رجل هارب اسمه عبد الله النديم، هرب ولم يحاكم في المحاكمات العرابية، وعاد بعد ظهور عباس حلمي، سآتي عليه عباس حلمي الثاني إن شاء الله تعالى، ثم نفي إلى إسطنبول بعد ذلك. هذه يعني هذه كلها يعني بوادر خفيفة جدا على وجود شيء من الروح المعارضة للاحتلال الإنجليزي. هذه الجمعية أو المجموعة ثبت أن لها مركزها في القاهرة ولها فروع في المنصورة والزقازيق، وتطلع الواشون وتطوعوا إلى أن يخبروا المحتلين بأخبار هذه الجمعية السرية. اتخذ الإنجليز كافة الوسائل لتحطيمها. بعض النفوس كان يسيطر عليها حالة من التذمر، لكن كانت خارج البلاد، مثل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في باريس، وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. وبعض جماعات من شبان القاهرة سمى أنفسهم الوطنيين الأحرار، وانحازوا لرياض باشا، ورياض باشا يعني ليس ذلك الذي يعتمد عليه ويؤمن منه شيء في الحقيقة، لأنه كان يريد الانتقام وإعدام زعماء الثورة العرابية، بل استقال من وزارة شريف احتجاجا على أن عرابي وصحبه لم يعدموا. فتتكون على شخص مثل هذا لا قيمة له ولا يصنع شيئا. اللورد كرومر كان يعتقد اعتقادا راسخا المعتمد البريطاني في مصر أن الوطنية الحقيقية استمرت حية طوال مدة الاحتلال، هو يعتقد هذا، وإن كان صوتها خافتا إلى حد كبير. طبعا هو معتمد بريطاني له الكلمة الأولى في مصر، ويعرف من قبض عليه من الجمعيات ومن الناس وكذا، لكن هذا كلامه. ويقول بعض المؤرخين أن الاهتمام الذي أبداه الاحتلال نحو بعض النواحي المادية في مصر، لو بلغ مهما بلغ ما كان يطفئ في مصر جذوة مناهضتها للاحتلال الإنجليزي، وأن الشعور المصري أخذ يقوى فيقوى إلى أن ظهر بعد ذلك بأكثر من 10 سنوات من الاحتلال، ظهر في صورة حركات وطنية. يعني مصر بعد الاحتلال كان يمهد للاحتلال الإنجليزي فيها بقوة أن يثبت في مصر، وكل الكلام الذي كانت تقوله بريطانيا من رغبتها في الخروج كان كلاما كاذبا لا قيمة له، لا قيمة له، لأن ظهر ذلك سواء في حيث الجيش ونواياها نحو الجيش المصري وعملها نحو الجيش المصري وتحطيم الجيش المصري، تعطيل الحياة النيابية في البلاد، التعليم، وكان سيئا لدرجة عجيبة، وتراجع تراجعا عجيبا جدا. سأتي على يعني أخبار التعليم في مصر آنذاك، كان يعني كانت أخبارا صعبة وصعبة جدا. وضعوا مستشار في وزارة التعليم اسمه دنلوب، هذا الرجل كان قسيسا بريطانيا وفعل أفاعيل في وزارة التعليم المصرية، وحطم التعليم المصري الحقيقي، وأتى بالتعليم ممسوخ، وحارب الأزهر وحارب التعليم الديني. رجل خطير جدا دنلوب. هذا الجيش، التعليم، المالية عبثوا بها عبثا كبيرا جدا، مقدرات المصريين سرقت وثرواتهم، الصحافة، وسأتي على حلقة خاصة في الصحافة، يعني ضيقوا عليها جدا، فعلوا الأفاعيل بالشعب المصري وبحالة مصر، وبفضل الله تعالى بعد الاحتلال بعشر سنوات ابتدأت تظهر في مصر حركة تسمى حركة وطنية يعني حقيقية نوعا ما. سآتي على تفاصيلها في الحلقات أو بعض الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.